ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمنون كلنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآيات وغيرها تدل على وجوب الإيمان بملائكة الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في صحيح أبي هريرة وفي صحيح مسلم الخطاب عندما سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فدل هذا على أن الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان، وأن من كذب بالملائكة وأنكر وجودهم أنه ليس بمؤمن، أنه ليس بمؤمن. وهذا يختلف باختلاف المنكر إن كان عالما كفر بالله عز وجل، وإن كان جاهلا ومثله يجهل ذلك، إما لكونه ناشئا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، فهذا يعلم ويبين له خطأه ويدعى إلى الإيمان الملائكة. أما من كان بين المسلمين وقد قرأ القرآن وعلم السنة ثم أنكر وجود الملائكة فهذا كافر بالإجماع لتكذيبه لخبر الله عز وجل ولذكر الله عز وجل لملائكته. الإيمان الملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والإيمان الإجمالي أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم من نور، خلقهم من نور، وأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم ليس فيهم إناث، وإنما هم مخلوقون لطاعة الله عز وجل، مخلوقون لطاعة الله عز وجل. هذا الإيمان المجمل. ويؤمن من مع الإيمان الإجمالي من قرأ كتاب الله، من جاء ذكره في كتاب الله عز وجل كجبريل عليه السلام وميكائيل فقد جاء ذكره في كتاب الله، ومالك أيضا خازن جهنم جاء ذكره في كتاب الله، وأيضا ما جاء في كتاب في رقيب وعتيد على القول بأنه ملكين، فإن رقيب ملك وعتيد ملك على القول بأنه ملكين، وهناك قول آخر أن هذه أوصاف لهما وليس اسما لهما. أما الذي جاء ذكره بالاسم فهو جبريل وميكال ومالك، هؤلاء جاء ذكرهم بالاسم، وأما غيرهم فقد جاء ملك الموت في كتاب الله عز وجل اسمه ملك الموت، وجاء أيضا المدبرات أمرا والعاصي وكذلك السابقات والصافات، كل هذه جاءت في صفات ملائكة الله عز وجل. هذا يسمى الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فيؤمن بما ذكرنا بالإجمال، ويزيد على ذلك الإيمان بوظائفهم وما فصل به مما خصهم الله عز وجل به من الوظائف والقوة والقدرة. فجبريل خصه ربنا بالوحي، وميكال خصه الله عز وجل بالقطر، وإسرافيل خصه الله عز وجل بالسور، ومالك خصه الله بخزانة جهنم، وملك الموت خصه الله بقبض أرواح الناس والخلق. وهناك ملائكة خصوا بإحصاء أعمال بني آدم عن يمينه وعن شماله، يكتب هذا الحسنات ويكتب ذاك السيئات. وهناك ملائكة يحفظون العبد بأمر الله عز وجل، يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أربعة بالليل وأربعة بالنهار يتعاقبون فينا. كذلك من الملائكة ملائكة يبتغون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى بغيتكم. هذا هو ما يتعلق بأمر الملائكة، وأنهم يؤمن بذلك على حسب ما ذكر في صفاتهم، حتى أن الرسول قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. كذلك من الإيمان التفصيلي أن نؤمن أن الملائكة خلقوا من نور، لأن الخلق منهم من خلق من طين وهو آدم عليه السلام، ومنهم من خلق من نار وهو إبليس لعنه الله، ومنهم من خلق من نور وهو الملائكة عليهم سلام الله عز وجل. وإن كان إبليس هو تبع لجان الذي هو أبو الجن، الذي خلق من نار هو جان الذي هو أبو الجن، والجان خلق المارج من نار، فجان الذي هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر، آدم خلق من تراب وجان هذا خلق من نار. ولا يلزم من أصل خلق آدم من تراب أن تكون خلق ذريته كذلك، ولا يلزم من كون جان خلق من هذا الخلق أن تكون ذريته أيضا خلقت من ذلك. بل يكون هناك نوع خلق آخر، فالجن يتزوجون ويتوالدون والإنس أيضا يتزوجون ويتوالدون. فالجن خلق من ماء، خلق الإنس من ماء مهين، والجن الله أعلم، مع أنهم لهم ماء يقذفونه في الأرحام، لهم ماء يقذفون الأرحام، فهم أيضا خلقوا من ماء كما خلق البشر. فقوله أن الجان خرج من ماء، قوله تعالى أن الجان خلق من ماج من نار، هذا أصل خلقته، كما أن آدم أصل خلقته خلق من تراب. أما الملائكة فخلقوا من نور، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أن الله خلق الملائكة من نور، من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، بعد أنهم خلقوا من نور. هذا يدل على المغايرة بين الجن والملائكة، ودليل على أن الشيطان ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، لأنه خلق من نار والملائكة خلقت من نور، ولا شك أن النور أصفى وأرق من النار. قال هنا هذه أحد أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل والملائكة صلوات الله عليهم وسلامه. ثم ذكر هنا ما يتعلق بمذهب المبتدع والضلال في الملائكة. قال: وأما أعداء من سلك سبيل الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحد الملائكة وإنكارهم ولا يؤمنون بذلك. وأعظم الناس كما ذكر ابن أبي العز هنا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، وهم حقيقة الجهلاء الضلال الزنادقة المنحرفون عن كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن علم حقيقة فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسله ولا بكتب ولا بملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مذهب أن الله سبحانه وتعالى، هم الآن ذكر مذهب فلاسفة فيما يتعلق بأصول الإيمان، أصول ما عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر. قال: هؤلاء الفلاسفة لا يؤمنون بالله حقا، فلا يؤمن بوجوده أصلا لا في الخارج ولا في الأذهان، إنما هو وجود في الأذهان لا حقيقة له، وجود في الأذهان لا حقيقة له، فهو لا يعلم الجزئيات ولا يعلم. يقول هنا، قال هنا فهو، قال: فإن مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى وجود مجرد لا ماهية له، وجود مجرد لا ماهية له، معنى ذاك أنه لا ذات له ولا يقوم بنفسه سبحانه وتعالى، ومعنى لا ماهية له أي ليس له حقيقة في الأعيان، وإنما هو في الأذهان، وإنما هو في أذهانهم، وهذا حقيقة ليس بموجود. وإذا قال ابن مبارك انتهى قول الفلاسفة إلى أن انتهى قول الجهمية أنه ليس في السماء إله، وهذا هو قول الزنادقة، وهذا قول الملاحدة لعنهم الله، ليس هناك إله ورب يعبد. فهنا قال: وكل قال وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات، نفوا علم الله عز وجل، وهذا كفر بالله عز وجل بأعيانها. قال: نفوا فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، يعني أي أنه أراد أن الله لا يعلم شيئا، وهذا تعطيل لعلم الله، بل هم عطلوا الله من جهة ذاته لعنهم الله. قال: وإن سموه مفعولا له فهو مصانع، حتى أنهم لا يثبتون أن الله خالق هذه الموجودات وأن الله خالق هذه الأكوان، وإنما هذه الأكوان وجدت بلازم أنها، يعني أنها لازم له، أي أن بوجود الله يلزم من وجود الله أن توجد هذه، وليس أن الله هو الذي أوجدها وخلقها، وهذا أيضا من زندقتهم، وإنما يقول أنها صنع لله مصانعة ومصالحة للمسلمين، وإلا لو صرحوا بذلك لنبذهم أهل الإسلام وعرفوا كفرهم وضلالهم. ثم قال: وأما كتبه أيضا الفلاسفة إنهم لا يصفونه بالكلام، ويقول أنه لا يتكلم ولا يتكلم ولا يكلم سبحانه وتعالى، ولا يقول ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال، أن القرآن هذا والكلام الذي ينسب إلى الله عز وجل إنما هو فيض فاض من العقل الفعال، الذي يزعمون أنه من؟ أنه الله والعقل الفعال على قلب بشر زكي طاهر، وهذا كفر بالله عز وجل لعنهم الله. كذلك من جهة الملائكة، كذلك الملائكة عندهم أن الملائكة إنما هي تخيل لا حقيقة له. قال هنا يعني إذن هم يرون أن الملائكة تخيل ليخيل بها الرسل الأنبياء على متبعيه، وأنها قوة عقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة، أي أنها ليس لها حقيقة وإنما هي تخيل وخيال يخيله الرسل الأنبياء لأتباعهم، ويجعل لهم قوة تتشكل بزعم هؤلاء الفلاسفة لعنهم الله. إذن ينتهي قول الفلاسفة إلى عدم الإيمان بالله ولا الإيمان بكتبه ولا الإيمان برسله ولا الإيمان بملائكته ولا الإيمان باليوم الآخر، فهم كفرة زنادقة لا يؤمنون من ذلك بشيء. وأما المعتزلة فقد ذكرنا أصول المعتزلة التي أرادوا أن يشابه أصول أهل السنة، فأصول السنة عندنا ستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر قد خلق شره. هؤلاء المعتزلة خمسة أصول، وهو ما يسمى بأصل التوحيد وأصل العدل وأصل الأمر معروف عن المنكر وأصل المنزل بين المنزلتين وأصل إنفاذ الوعيد. هذه أصول المعتزلة، وقصدهم بالتوحيد هو تعطيل الله عن صفاته، وأن الله لا يتصف إلا بالوجود المطلق، لا يتصف إلا بالوجود المطلق، وهذا أيضا من أعظم الضلال والكفر بالله عز وجل. ومن جهة العدل يعني أثبتوا هذا الأصل، وقصدوا به أن الله لا يخلق أفعال العباد وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وقصدوا بالأمر بالمعروف عن المنكر هو الخروج على أئمة الجور، ورأوا السيف على الأئمة العاصين الجائرين. وقصدوا بإنفاذ الوعيد أن من فعل كبيرة أنه يستوجب النار خالدا فيها أبد الآباد. وقصدوا منزل بين منزلتين الفاسق الملي أنه لا يسمى في الدنيا مؤمن ولا يسمى كافر، وأما في الآخرة فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. هذا ما يتعلق بأصول المعتزلة. وأما الرافضة فجعلهم أيضا أربعة أصول، وهو سمى التوحيد والعدل، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هو نفس التوحيد عند الرافض هو نفس التوحيد المعتزلة، والروافض أصلهم معتزلة، أصلهم معتزلة من جهة ما يتعلق بالصفات. وبعض الروافض صاروا مجسمة، صاروا كأبي الحكم بن هشام، وهو ممن كان يجسم ويشبه الله بخلقه، وهو رافضي لعنه الله. لكن الأصل في الروافض أنهم معتزلة، فالمراد بالتوحيد عندهم والعدل هو المراد عند المعتزلة، من جهة أن العدل أن العبد يخلق في نفسه، ومن جهة التوحيد أن الله معطل عن صفاته. وأما النبوة فيرون أن محمد نبي، لكنه منهم من يرى أن جبريل أخطأ في رسل نبوته، وأن الأولى بذلك علي رضي الله عنه، وهي طائفة قد تكون درست أو اندثرت، لكن كان هناك من يقول بهذا القول. ويرون الإمامة، ويرون الإمامة أفضل وأعلى من مقام النبوة، ويرون أن الأئمة لهم العصمة وأنهم يعلمون الغيب، ويجعلهم ما لله عز وجل من خصائص. هذا أيضا أصول الروافض. أصول الخوارج تشابه أصول المعتزلة أيضا من جهة. قال هنا وأصولها السنة، تتميز أصولها السنة بأمور. الأمر لو أنه تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصولهم قائمة على الكتاب والسنة، قائمة على الكتاب والسنة. ثانيا أنهم متبعون في أصولهم لا مبتدعون، فأصل الدين عندهم الإمام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولهذا إذا يقول هنا ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا من هذا الأصل العظيم لهما شأن عظيم، في قوله صلى الله عليه وسلم عن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. الشأن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وصفهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يؤمنون ويسلمون ويقولون سمعنا وأطعنا. هذا هو مذهب أهل السنة. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رواه مسلم في صحيح أن الرسول سمع نقيضا، قال بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط، يعني أول مرة ينزل إلى الأرض، وهناك ملائكة كثير لم ينزلوا إلى الآن لأنهم في وظائف وظفهم الله جل إياه، إما في حراسة السماء إما في حمل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال هنا فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا فضل عظيم خص الله عز وجل به هذه الأمة، وخص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول أبي طالب المكي، وهو من الطائفة السالمية، وكان عنده وكان عنده أيضا شيء من الجبر في مذهب الإمام، عنده الجبر في باب القدر عنده شيء من الجبر، فهو كان من الوعاظ المذكرين، لكنه كان على مذهب السالمية، وهو مذهب ضال وباطل، لكنه ليس كمذهب الجهمية ولا مذهب المعتبر، هو دونهم في الضلال. قال: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر وهذا صحيح، والإيمان بالجنة والنار وهذا حق، والأدلة عليه ثابت الكتاب والسنة. قال: أما الملائكة، وقفت على هذا؟ لا، عند هذه أما الملائكة. قال هنا انتقل معك أن يبين وظائف الملائكة. الملائكة ذكرنا أنهم على وظائف شتى، منهم من هو موكل بتدبير السماوات والأرض بأمر الله عز وجل، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، وذلك بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: في المدبرات أمرا، تدبر أمر الكون بأمر الله عز وجل. فالمقسمات أمرا، تقسيم الأرزاق، إنزال المطر، إنزال القطر، ما يسقط من ورقة ولا شجرة إلا ومعها ملك بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر بسقوطها ويأمر بإمساكها، فهي تدبر أمر الكون بأمر الله عز وجل. قال: وهم الملائكة عند أهل الإيمان واتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل من كل الصانع فيقول هي النجوم، هذا أيضا قول يخالف مذهب أهل السنة. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنه موكل بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملك، وبكل بالسحاب ملك، وبالمطر ملك، ووكل بالرحم ملك، ملك، ووكل أيضا بكتابة أعمال بني آدم ملائكة، ومكل بالنطفة ملك، ووكل بهذه المخلوقات جميعا ملائكة، ولكن الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فما من شيء في هذا الكون إلا وهو موكل به ملك يحفظه ويدبره بأمر الله عز وجل. الرياح تسري والسحب تجري، كلها بأمر الله عز وجل، والتي تسوقها وتدبرها بأمر الله هم الملائكة. فالمرسلات عرفة، والناشرات نشر، على خلاف ما المراد بالمرسلات، هل هي الملائكة والرياح، والناشرات هي الرياح والملائكة، والفارقات على خلاف بين أهل التفسير. والنازعات غرقا، الملائكة عندما تنزع وتأخذ أرواح الكفار، والناشطات نشطا، عندما تنزع الملائكة أرواح المؤمنين تنشطهم وتحل أرواحهم حلا، والسابحات سبح، عندما تسبح في هذا الكون تدبيرا بأمر الله عز وجل، والسابقات، ومنهم الصافات والزاجرات والتاليات، كل هذه صفات للملائكة، ومنهم ملائكة رحمة، ومنهم ملائكة عذاب، ومنهم ملائكة علم وحضور مجالس علم، منهم ملائكة تشهد المصلين، منهم ملائكة تشهد وتكتب ما يفعله بنو آدم، منهم ملائكة يشهدون على الخلق يوم القيامة. هذه وظائف الملائكة. فالذي علمناه وجب علينا الإيمان به، وما جهلناه لم يلزمنا أن نؤمن بما جهلنا، وإنما العلم متعلق بالعلم، فكلما ازددت علما كلما ازداد التكليف عليك بالإيمان بما علمت من أخبار الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى. وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي مطيعون سامعون، وأنهم لا يتقدمون على الله عز وجل بشيء. ثم قال: يعلم بين أيديهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، مع أنهم ما عصوا الله طرفة عين، ومع ذلك من خشيته ومن عذابه مشفقون خائفون عليهم سلام الله عز وجل. وقد أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد وملك راكع، ويعظمون الله ويسبحون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى، مكرمون عنده، صافون عنده، مسبحون له سبحانه وتعالى، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عليهم سلام الله عز وجل. نقف على قوله: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم سلام الله.